على الربابة بقول كلام، لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعين. على الربابة أنا ما بقيتش أطلب تفسير ولا بسألش الطير عن عشه، أصل الدنيا دي سيرك كبير وأنا ما انفعش أكون باليتشو. شفت أنا ياما فيها كتير، اللي بيلعب على الحبلين واللي في ثانية يغير وشه. شفت الواطي واللي يطاطي واللي واكلها بحالها في كرشه، واللي ملوش في الأصل ملامح ولا تعرفش قفاه من وشه، والمتغندر المتعايق اللي بيضحك أبو بال رايق، شافه حسود اتغاظ واتضايق قام بالنظرة وبالعين مشه. أصل الدنيا دي سيرك كبير وأنا مقدرش أكون بالياتشو. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.